ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد الكوفي القطوان، وقطوان مكان بالكوفة، أبو الهيثم البجلي مولاهم، جل روايته عن أهل المدينة، وهو صدوق يتشيع، هكذا قال الحافظ في التقريب. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول له أحاديث مناكير. توفي سنة 1320، وروى له الجماعة إلا أبا داود. هذا الرجل انفرد مع أنه له أحاديث مناكير، له أحاديث مناكير أيمن. الإمام أحمد يقول له أحاديث مناكير، ما معناها وكيف توجه؟ الآن خالد بن مخلد القطواني له أحاديث مناكير، ما معناها؟ طيب سجلها عندك فائدة، تفضل. يعني روى بعض الأحاديث المنكرة. طيب، عندنا منكر الحديث له أحاديث مناكير، يروي المناكير، ثلاث عبارات. منكر الحديث له أحاديث مناكير أو له مناكير ويروي المناكير، تستطيع أن ترتبها؟ منكر الحديث وله أحاديث مناكير ويروي المناكير. هل تستطيع أن ترتب لنا هذه العبارات؟ كتبتها؟ منكر الحديث له أحاديث ومناكير وله ويروي المناكير. طيب، منكر الحديث له أحاديث مناكير أي تفرد بها. يعني الآن أيها أرداها؟ أرداؤها لا، منكر الحديث، حديث ضعيف جدا. طيب، ثم له أحاديث، لا له مناكير، له هو، أي هو الذي في أحاديث وجدت المناكير، ثم يروي المناكير، أي أنه ليس من الأئمة النقاد الذين يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه. فإذا كان له ما ينكر عليه، فما عدا ما أنكر عليه ينظر في أمره. وهو الذي تفرد بحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقال شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى: ولولا هيبة الصحيح لحكمنا على هذا الحديث بأنه من مناكير خالد بن مخلد، ولولا هيبة الصحيح. الحافظ في هدي السر ماذا قال؟ قال: خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم من كبار شيوخ البخاري، روى عنه وروى عن واحد عنه. قال العجلي: ثقة فيه تشيع. وقال ابن سعد: كان متشيعا مفرطا. وصالح جزرة: ثقة، إلا أنه كان متهما بالغلو في التشيع. وإذا سمعنا هذا الكلام لا يعني ما نسمعه الآن، فالغلو عندهم أن يقدم علي رضي الله عنه على الشيخين، هذا هو الغلو. أما الغلو في عصرنا فهو تكفير الشيخين، بل تكفير الصحابة. وقال أحمد بن حنبل: له مناكير، أي وجد في أحاديثه بعض المنكرات، أحاديث المنكرة. وقال أبو داود: صدوق إلا أنه يتشيع. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قلت ابن حجر: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره، لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه. يعني إذا كان يتلقى عن مشايخ أفاضل معروفين ويؤدي أداء صحيحا، فالتشيع أو التلبس بالبدعة لا يضره ما لم يكن داعية، خاصة أنه لم يكن من الداعية. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قاعد قاعدة في الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، في ترجمة أبان بن تغلب قال: لنا صدقه وعليه بدعته، إلى آخر كلامه الطيب المبارك. اكتبوا عندكم، ارجع إلى ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال للذهبي رحمة الله تعالى عليه. يقول ابن حجر رحمه الله: وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد ابن عدي من حديثه. يعني أتتبعها في أي كتاب؟ ها؟ في أي كتاب؟ كتاب ابن عدي. ما اسمه؟ الكامل في ضعفاء الرجال، الكامل في الضعفاء. نعم، تتبع حديثا حديثا وأوردها في كامله، وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري. ما معنى هذه العبارة دكتور؟ أعيد، يقول يعني إن ابن عدي تتبع أحاديثه المنكرة، اسمع العبارة، في كتابه الكامل: وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري. ما معنى هذه العبارة؟ أعيد، هذا منهج البخاري، نحن نربط الكلام ببعض والعلم ببعضه. الآن ابن حجر في هذه السيرة يقول إن ابن عدي تتبع أحاديثه المنكرة في كامله، وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، يعني لا يوجد فيما أخرجه البخاري لخالد بن مخلد حديث منكر. ماذا يعني في منهج البخاري في صحيحه؟ أحسن، خلاص ادي الأرض، هذا الذي أراد، أن البخاري ينتقي من حديث الضعفاء أو المتكلم فيهم، فالبخاري انتقى صحيح حديثه ورواه، بل لم أرى له عنده من أفراده سوى حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا. الحديث، ومع أنه كاد الحديث أن يضعف، إلا أنه في الفتح ذكر شواهده، وشيخنا وشيخ أهل الحديث في عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى جمع طرق هذا الحديث والشواهد لحديث أبي هريرة عن غير واحد من الصحابة، وانفصل رضي الله عنه وطيب ثراه إلى صحة الحديث كما هو غالب كما هو الظن بأبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، أنه ينتقي من حديث من تكلم فيه. وروى له الباقون سوى أبي داود. إذن البخاري ماذا فعل؟ انتقى من صحيح حديثه، وحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا الحديث حديث صحيح بشواهده، والحديث الصحيح ولا كلام إن شاء الله. خالد بن مخلد روى له البخاري هنا في الأدب المفرد في 12 موضعا. قال: حدثنا سليمان بن بلال الإمام المفتي الحافظ القرشي التيمي مولاهم، مولى للبكريين أبي بكر القاسم بن محمد، أبو محمد وأبو أيوب المدني، توفي سنة 72 و100، وقيل سنة 77 و100، روى له أيضا روى له الجماعة. نعم، لا، إذا قيل منكر الحديث فهذا تضعيف شديد، إذا قيل في الراوي منكر الحديث فهذا تضعيف شديد. أما له مناكير فله أحاديث أنكرت عليه، طيب أنكرت عليه ولا يشترط التضعيف الشديد. أما يروي المناكير فإنه ليس من أئمة النقد، رجل ما يميز بين صحيح الحديث وضعيف، فيروي ما يقع له. قال سليمان بن بلال روى له الجماعة، قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان مولى جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أبو يزيد المدني، مات رحمه الله تعالى في خلافة المنصور، وله إخوان صالح وعبد الله ومحمد، وعبد الله يقال له عباد. عن أبي ذكوان السمان الزيات المدني، وسهيل عليكم السلام وبركاته، سهيل وأبوه قد تقدمت ترجمتهما، توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 100. فهذا الحديث بهذا السند يصحح، هذا الحديث بهذا السند يصحح، وقد أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة بل حافظ الأمة رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 58 أو سنة 57، الأغلب أنه في سنة 58 وقيل سنة 59 أيضا. اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا، أشهرها ما رجحه ابن عبد البر أنه عبد الرحمن بن صخ، وتقدم معنا أن من قول موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو في الحديث 14. قال رغم أنفه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من مسموع حديثه أم من الأحاديث التي لم يسمعها؟ أمر محتمل، والصحابي إذا قال قال أو قال عن أو قال سمعت فلا يبحث في مثل هذا، لأنهم لا يرون عن التابعين إلا في غاية الندرة، ولا يتهمون بالتدليس رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أي أرغمت أنفه، بمعنى أنها يعني مرغت في التراب، أي أن الأنف أرغمت، بمعنى أن أنفك أرغمت، بمعنى مرغت في التراب. رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، يعني مثلا ماذا تقول في بعض الأوقات؟ إنسان يقول رغم أنفك سأفعل كذا، يعني غصب سأفعلها، يعني وأنفك تمرغ في التراب وسأفعلها ولو فعلت ما فعلت، كما نقول غصبا عنك، يعني سأفعلها بالقوة ولا قيمة لك. فمعنى أنه لا قيمة له، أي أن أنفه وهي أعلى ما في الإنسان، يعني الإنسان أعلى ما فيه الأنف، فإذا أرغمت أنفه دل على الذل، وأنف المؤمن لا ترغم إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، فلا ترغم أنف المؤمن لدنيا ولا لعصبية ولا لغيرها. فرغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، أي أرغمت الأنف على الذل، بمعنى أنه أهين وذل. لماذا؟ قالوا يا رسول الله من هو هذا الذي ترغم أنفه وترغم أنفه وترغم أنفه؟ قال من أدرك والديه عنده الكبر، يعني أدرك الكبر والديه، يعني أدرك الكبر والديه، أي أن الوالدين بلغا في السن مبلغا كبيرا. لماذا؟ لأن الرجل في حال شبابه وقوته يستطيع أن يرضع أولاده، ويستطيع أن يعاقبهم، ويستطيع أن يوقفهم، أما إذا كبر سنه ولان عظمه وانحنى ظهره، إذا ما وجد الوازع الديني في قلب الولد قد يتجرأ على أبيه، فضلا عن الأم. أما في حال القوة والصحة فإنه يستطيع أن يردع وأن يعاقب وأن يوقف الولد. فإذا كبر السن يبدأ الولد يكبر أيضا، فيتحول الولد إلى القوة والحيوية والنشاط، ويتحول الوالد والوالدة إلى الضعف، إلى الضعف والشيبة والعجز. فإذا لم يرحم شيبتهما ولم يرحم عجزهما فإنه ترغم أنفه في النار. من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهم أو أحدهما فدخل النار، يعني ترغم أنفه ويهان ويذل إذا وجد والد أو إذا رأى والديه أو أحدهما كبيرا أو كبيرين ودخل النار بسببهما. بسبب ماذا؟ بسبب العقوق والإساءة وعدم البر وعدم الإحسان. ففي هذا الحديث الجليل حث وإرشاد وتحضيض على ماذا؟ على بر الوالدين والإحسان إليهما، خاصة متى؟ عند الكبر. أحسنت، أحسن الله إليك. خاصة عند الكبر. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. عندما كان الولد صغيرا كان الأبوان يرحمانه غاية الرحمة. لماذا؟ لأنه طفل صغير، فيسهر الوالد وتسهر الوالدة ويسهر أن تجازيهما بالإحسان إحسانا وأن تحسن إليهما في حال ضعفهما أو ضعف أحدهما. ولا يقال إن الوالد قد اشتد علي وأنا في السن الفلانية، فلماذا؟ لأنه اشتد عليك لتربيتك، وعندما كنت ضعيفا صغيرا ما كانت توجد أدنى درجات الشدة، بل كل الرحمة وكل الحنان وكل المودة وكل الرأفة كانت توجد في الوالدين مهما كان، يعني مهما كان الوالد من معصية أو من انحراف عن منهج الله، إلا أنه في حال كون ولده ضعيفا صغيرا تجد الرحمة إلا أن تنتكس الفطرة والعياذ بالله، إلا أن تنتكس الفطرة، فلا يرحم صغيرا ولا يكبر كبيرا. فهنا يجب عليك أيها المسلم الكريم وأيتها المسلمة الكريمة أن ترحم والديك، خاصة إذا بلغ بهما السن وشاب الشعر وانحنى الظهر. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشاد. باب لا يستغفر لأبيه باب من بر والديه، نعم، باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال باب من بر والديه، نعم، لحظة لحظة، إيه؟ عنده عنده من أدرك والديه عنده الكبر، في يعني في أي نسخة؟ أكرمك الله وعليكم السلام. افتح الشيخ. وقع في الأصلين عنده الكبر، وكذلك أيضا في أكثر من طبعة من طبعات الكتاب، وكل ذلك تحريف. طيب، يعني عند الكبر من أدرك والديه عند الكبر، من أدرك والديه عند الكبر، أي عند كبرهما، ومن أدرك والديه عنده إذا كان يعني حيين وقد أدركهما أيضا. فإن معنى الحمد لله قريب، طيب المعنى قريب، وإن كان الأظهر من أدرك والديه عند الكبر، من أدرك والديه عند الكبر. نعم. قال رحمه الله: باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال حدثنا أصبر بن الفرد قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زادان، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى ابن أيوب، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد، عن زبان، زبان ابن فائد، عن زبان ابن فائد، فائد، فائد بالدال، نعم بالدال المهملة. قال حدثنا أصبر بن الفرد قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد، عن زبان ابن فائد، عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. قال: باب من بر والديه زاد الله في عمره. هذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى يتعارض مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. أنا لست ممن يعارضون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره كائنا من كان من البشر، لكن لا يليق بنا تخطئة إمام كبير كالبخاري إلا بيقين، لأنه الذي روى حديث ابن مسعود، ولسنا بأثقل الله ولا أورع ولا أفهم ولا أفقه في دين الله من أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. إذن كيف يوجه كلام البخاري رحمه الله تعالى؟ أقول: كيف نوجه؟ ولا نقول كيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام غيره من البشر، إنما كيف يوجه؟ باب من بر والديه زاد الله في عمره، أي أن بر الوالدين سبب لطول العمر ولزيادته في علم الله الأزلي، مثل حديث سهل بن سعد في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قالوا أهل العلم، قالوا: في علم الملك يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. في علم الملك أنه سيعيش 60 سنة، وأوحى الله إليه إذا وصل رحمة اجعلها 80، وإذا لم يصل رحمة اجعلها 50 أو 60، وعلم الله أنه سيصل رحمة. هذا قول. القول الثاني، فتصبح 80. القول الثاني أنه إن مات صغيرا فإنه يقدم من الحسنات ومن الخيرات ما لا يستطيع غيره أن يقدمه في الزمن الطويل. فالمراد بطول العمر ليس الفترة الزمنية ولكن طول عمر الخير، أي ما يقدمه من خيرات لا يستطيع غيره أن يقدمها في العمر الأطول. وهذا الذي فهمه إمام أهل الصمعة رحمة الله تعالى عليه، فبين أن بر الوالدين من أسباب زيادة العمر وطوله، بمعنى أن الله جل وعلا في علمه الأزلي أن عمر هذا الولد سيطول، لكن ما عند الملك يختلف، وأنه مرتبط إن بر والديه فأطل عمره، وإن لم يبر والديه فلينقص من عمره. وعلم الله علما أزليا أنه سيبر ويحسن، فلا يقبض روحه إلا بعد العمر الطويل، أو أن بر الوالدين والإحسان إليهما سبب لفعل خيرات كثيرة وحسنات عظيمة لا يفعلها غيره في الوقت الأطول من هذا العمر بكثير، لا يستطيع أن يفعلها ولا أن يقدمها. فالبخاري رحمه الله عندما يقول باب من بر والديه زاد الله في عمره، أي زاد الله في عمر عند من؟ عند الملك، وليس في علم الله الأزلي، لأن علم الله الأزلي لا يبدل ولا يغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فعندنا قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هو الذي في علم الله عز وجل، والقضاء المعلق الذي في علم الملك. معلق على ماذا؟ إن بر والديه يزاد في عمره 20 سنة، وإذا لم يبر والديه تنقص 20 سنة الزائدة هذه. طيب، فهذا القضاء المعلق، معلق على شر، والمبرم عند الله جل وعلا، لأن الله هو الذي يعلم الغيوب والغيبيات كلها سبحانه وتعالى، فعلم أزلا أنه سيطيع وأنه سيبر وأنه سيصل رحمه، فكتب في الأزل أن عمره أطول، وما عند الملك معلق، إن بر والديه وأحسن إليهما ووصل رحمه فليطل عمره. يعني إذا كان مثلا الوحش أو ما عند الملك إن بر والديه فليصل ل80، وإذا يبر فليمت عند 50، فهذا معلق على بر الوالدين. وما عند الله جل وعلا أنه سيبر وأنه سيصل رحمه وأنه لن تقبض روحه إلا عند 80. فهذا معنى قول البخاري باب من بر والديه زاد الله في عمره، بناء أيضا على حديث من؟ على حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري الفقيه أبو سعيد الأموي مولاهم، عفوا، أصبغ بن الفرج ابن سعيد الأموي مولاهم أبو عبد الله، كان وراقا لعبد الله بن وهب، يعني يكتب لعبد الله بن وهب، فنفعه الله سبحانه وتعالى بهذه الصحبة الكريمة، وإذا وجدت عالما ربانيا فعض عليه بالنواجذ، فعض عليه بالنواجذ، فإن من رحمة الله بالأعجمي والحدث أن يوفق لعالم من أهل السنة من أول أمره. توفي رحمة الله تعالى عليه 25 و200، وقد روى له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي، وروى له البخاري هنا في 6 مواضع. قال ابن معين عن أصبغ بن الفرج ابن سعيد المصري قال كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك ومن خالفه فيها. هذا علم عظيم. وكما سمعنا أن الرجل ثقة وأنه من شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 25 و200. قال أخبرني ابن وهب، أخبرني نلحظ في الكتاب حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، أخبرني أي أنا الوحد، أنا الذي قرأت عليه وحدي، وأخبرنا قرئ عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه في مجموعة في جماعة، حدثني وحدي والذي تكلم، حدثنا أي حدثنا ونحن في جماعة. طيب قال أخبرني ابن وهب، من ابن وهب هذا؟ الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن وهب ابن مسلم أبو محمد الفهر مولاهم المصري الحافظ، ولد سنة 25 و100 وطلب العلم وله 17 سنة. السبب في طلبه للعلم أحمد السبب في طلبه للعلم ما ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم له، في كتاب جامع بيان العلم والفضل، قال ابن وهب كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، يعني رجل يتعبد لله، رجل فاضل ويميل للعبادة، فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم عليه السلام كيف خلقه الله تعالى، دخل عليه الوسواس في أمر عيسى، وهذا يجعلنا نطمئن للصنعة التي نحن فيها وأنها خير صنعة وأنها خير مهنة وأنها أشرف المهن، لأنها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب أن العبادة بدون علم راسخ تدخل الإنسان في مشاكل كثيرة، وقد بدأت الوساوس تتطرق إلى أناس كثيرين في هذه الأمة، في سواء في بلاد المسلمين العرب أو في بلاد أوروبا أو غيرهم، تجد أن الشيطان يدخل على كثير من الناس ونحو هذا، يعني نحو كيفية خلق عيسى. فشكوت ذلك إلى شيخ، فقال لي ابن وهب، يا ابن وهب، قلت نعم، قال اطلب العلم. فكان سبب طلبي العلم، يعني شاب فاضل خير ويتعبد لله، موفق منذ بدايته يتعبد لله عز وجل، فلما دخله الوسواس استشار أحد الأفاضل من الشيوخ فنصحه بطلب العلم، فطلب العلم حتى أصبح إماما لأهل مصر رحمة الله تعالى عليه. قرأ القرآن على نافع ابن أبي نعيم رحمة الله تعالى عليهم. قال كان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذا كتب إليه يكتب إلى، يقول إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر، ولم يفعل هذا مع غيره. و الإمام أحمد يقول عن ابن وهب يفصل السماع من العرض، يعني ما سمع يقول سمعت، وما عرضه يقول أخبرنا، وما تناوله يقول، يعني يفصل في كل شيء، عنده غاية الدقة. ما أصح حديث وأثبته، وقد كان يسيء الأخص، يعني يأخذ عن كل من هب ودب، لكن ما رواه أو حدث به وجدته صحيحا. وقال خالد بن خداش قرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال يوم القيامة، تأليف، يعني ألف كتابا بعنوان أهوال يوم القيامة، فلما قرئ عليه خر مغشيا فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام رحمه الله تعالى. وأحمد بن سعيد الهمذاني يقول دخل ابن وهب الحمام حمام ليغتسل، كانت الحمامات في أماكن عامة ليس لقضاء الحاجة إنما للاغتسال، فسمع قائلا أن يقرأ وإذ يتحاجون في النار سورة غافر، فغشي عليه. وقال بحشل أحمد بن عبد الرحمن ابن أخيه طلب عباد بن محمد الأمير عمي ليوليه القضاء، فتغيب عمي، ما كانوا يحرصون وينهثون على مناصب الدنيا مع ما فيها الآن من ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كانوا يهربون من القضاء مع أنهم يحكمون الشرع والدين. فإلى الله وحده المشتكى ممن يبيع دينه من أجل عرض زائل من الدنيا. فهذا فتغيب عمي، يعني دخل عليهم وتجنن وتغيب وابتعد عنهم. فهدم عباد بعض دارنا، فقال الصباحي لعباد واحد من جملة الحاشية الخبيثة متى طمع هذا الكذا والكذا أن يلي القضاء، يعني سب في عبد الله بن وهب. فبلغ ذلك عمي فدا عليه بالعمى، قال فعمي الصباحي بعد جمعة، ما مرت عليه جمعة إلا وأعماه الله عز وجل، لأنه تجرأ على عالم وإمام من أئمة السنة، كما دعا البخاري على خالد بن أحمد الذهلي وغير، كما يعني عندما أخرج خالد بن أحمد الذهلي البخاري من بخارى ودعا على من تسبب بذلك فاستجاب الله له، وأحيط بعد شهر بخالد بن أحمد وكانت له أثار حميدة ببخارى، ولم يوجد له إلا هذه البلية وكانت سببا لزوال ملكه. فالتعرض لأهل السنة أمره عظيم عند الله عز وجل. ابن أبي حاتم يقول حدثنا أبو حاتم الراز قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال سمعت ابن وهب يقول نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، ونحن نغتب ولا نبالي، نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، يعني تعب وما لم يترك الغيبة، فكنت أغتاب أصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بالدرهم، قال فمن حب الدراهم تركت الغيبة. ماذا يقول أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، ذهبي العصر معنى ولفظا وإمام الوجود حفظا، يقول قلت هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع، قلت هكذا والله العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافع، يعني ثمرة العلم النافع أن يعمل به. قال أبو الطاهر أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن الصرح جاءنا نعي بن وهب ونحن في مجلس سفيان بن عيينة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أصيب به المسلمون عامة وأصبت به خاصة. يقول الذهبي قلت قد كان ابن وهب له دنيا وثروة، رجل صاحب مال وأطيان وعقارات، فكان يصل سفيان ويبره، انظر للعلماء بعضهم مع بعض وكيف يصل بعضهم بعضا ويغني بعضهم بعضا ويحفظ بعضهم ماء وجه بعض عليهم رحمة الله. فلهذا يقول أصبت به خاصة. لماذا؟ لأنه حرم عطاءه ونواله رحمة الله تعالى عليه. أبو محمد القرشي مولاهم. يقول ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه حدثنا أحمد بن أخي بن وهب أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي قال كنت عند مالك فسئل عن تخليل الأصابع فلم ير ذلك. ما كان مالك يعلم أن رحمه الله تعالى أن تخليل الأصابع سنة فلم ير ذلك، فتركت حتى خف المجلس. انظر للإخلاص والأدب، العالم الكبير لم يعلم مسألة من مسائل الدين والطالب عنده علم، فما يتظاهر أمام الطلاب ويرائي أمام الناس، لا، انتظر حتى انتهى المجلس وأسر إلي. فقلت إن عندنا في ذلك سنة، نحن المصريين عندنا سنة في هذا، هذه سنة مصرية يعني أسنادها مصري. حدثنا الليث ابن سعد وعمر بن الحارث عن أبي عشان حي، عن أبي عشان عن عقبة بن عامر، اسناد مصر. أبو عشان هذا اسمه حي بن يؤمن، حي ابن يؤمن، حي ابن يؤمن، ثقة من التابعين الثقات. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت خل الأصابع رجليك، فرأيته بعد ذلك يسأل عنه. انظر لتواضع العلماء، مع أن مالكا كان إمام المدينة والناس من كل أنحاء الأرض يجلسون بين يديه، يمرون بالمدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني مفتي المدينة وعالمها محدثها، فيأمر بتخليل الأصابع، وقال لي ما سمعت بهذا الحديث قط إلى الآن. قال أنا ما سمعت بهذا الحديث، وفوق كل ذي علم عليم، وأن العالم إذا علم شيئا ما كان يعلمه فيجب أن يفتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكبر. وأصبح مالك يقول حدثنا عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد وعمر بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت خل الأصابع رجليك. توفي رضي الله عنه أرضاه كما سمعنا أنه عندما قرئ عليه كتابه أهوال يوم القيامة أنه غشي عليه ومات سنة 97 و100، قبل سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله تعالى بسنة. من هو؟ يا سفيان بن عيينة. خلي عنو ايش دخل القبطان الان. توفي سنة 97 و100 عن يحيى ابن ايوب، يحيى ابن ايوب ابن وهب رواه الجماعة، يحيى ابن ايوب الغافقي المصري ابو العباس صدوق ربما اخطأ رواه الجماعة، توفي سنة 68 و100. عن زبان بن فائد البصري أبو جوين الحمراوي ضعيف مع صلاحه وعبادته، روى له البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجه، توفي سنة 55 و100 وهو علة هذا الحديث. عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني الشامي نزيل مصر لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، يعني حديث حسن إلا إذا روى زبان عنه فالحديث منكر، روى له البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه أبوه معاذ ابن أنس الجهني المصري الأنصاري رضي الله عنه، روى له أيضا البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن هذا إسناد كله مصر إلا زبان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفضل. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه لكن كما ذكرنا في إسناده زبان بن فائد وهو ضعيف مع عبادته وصلاحه العبادة والصلاح شيء وصنعة الحديث وإتقانه شيء آخر فالحديث إسناده ضعيف لكن من حيث المعنى فعندنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره هنا من بر والديه طوبى له وطوبى شجرة عظيمة في الجنة وفيه فضيلة بر الوالدين والإحسان إليهما زاد الله عز وجل في عمره أي أن بر الوالدين سبب لطول العمر كما ذكرنا إما أن يطال وأن يزيد العمر عند الملك في القضاء المعلق وإما أن يفعل في عمره القصير ما لا يستطيع غيره أن يفعله في عمر طويل هذا الحديث مع ضعفه إلا أن التبويب صحيح ولا غبار عليه ويشهد لهذا التبويب المبارك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما وصلة الأرحام من باب أولى فيها ماذا بر الوالدين يعني إذا كانت صلة الأرحام سببا لسعة الرزق ولزيادة العمر فمن باب أولى بر الوالدين فهي أعظم ما توصل الأرحام بل ما وجدت الأرحام إلا بوجود الوالدين فمن بر والديه فله أجر عظيم جدا ومن جملة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يزيد في عمره على المعنى الذي ذكرناه أنه إما أن يكون في القضاء المعلق أن الله عز وجل يجعل له عمرين إن بر والديه ووصل رحمه فليكن العمر الأطول، وإن لم يضر ولم يصل فليكن العمر الأقصر، أو أن يعمل في عمره القصير ما لا يستطيع غيره أن يعمله أن يقوم به في عمر طويل. لكن بر الوالدين لا شك ولا ريب أنه سبب لدخول الجنة، وأنه سبب لسعة الرزق، وأنه سبب لطول العمر بالكيفية التي ذكرناها. ماذا قال الشيخ؟ ماذا ضعف الحديث؟ ضعف الحديث بذبان ابن فائد. باب لا يستغفر لأخيه المشرك. نعم. رحمه الله تعالى: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. أنا حدثنا إسحاق قال قلت لأبي. أنا قلت لأبي أم لأخيه؟ لأخيه؟ لا، لأبيه. نعم. تفضل. باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا عندك؟ وأنت فلا تقل لهما أف إلى قولي كما ربياني الصغير. وأنت طيب، إذا هذه النسخة يعني زاد فيها. نعم. فنسختها الآية في براءة التي عندكم. التي ما عندكم؟ التي عندك. عندك التي. طيب يعني في إيش؟ إيه؟ لا يوجد التي. خلاص اكتب في نسخة، في نسختين زيادة التي. فنسختها الآية التي في براءة. العبارة صحيحة. تفضل. وفنسختها الآية في براءة صحيحة، لكن التي في براءة صح. نعم. ما كان فنسختها الآية في براءة ما كان التي في براءة التي في براءة. اي نعم. التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. مع بر الوالدين والإحسان إليهما، ومع ما فيه من فضيلة، ومع ما فيه من أجر عظيم، إلا أن الأب أو الأم إن كان أو أحدهما مشركا فلا يجوز الاستغفار له، مع الإحسان ومع البر ومع التقوى لا يجوز أن تستغفر لهما إن كانا مشركين، أو إذا كان أحدهما مشركا فلا يجوز الاستغفار له، ولا يجوز الدعاء له، ولا يجوز التصدق عنه، لأنه مات مشركا، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بوب البخاري، انظر، باب من بر والديه زاد الله في عمره، وقبله وقبله، ثم قال باب لا يستغفر لأبيه المشرك، ثم قال باب بر الوالد المشرك. يعني نبه بهذا الباب لاعتراضي، وهو باب لا يستغفر لأبيه المشرك، أنه مع إحسانك ومع برك ومع عطائك ومع الفضيلة العظيمة في بر الوالدين و لا يجوز أن تستغفر للمشرك سواء كان والدا أو والدة. ومن باب أولى يعني الغير، لا يجوز أن نقول مثلا شارون رحمه الله، أو مثلا البابا بولس المجرم عليه رحمة الله، وقد كان مثل هذا الكلام الباطل الذي يفعله بعض، يعني بعض الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم. ما يجوز أن نستغفر لمشرك بعد ما مات على الشرك ولو كان والدا أو والدة، فما بالك بمن يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحاربون دينه؟ هذا من الانحراف عن عن الصراط المستقيم، وعن المنهج القويم، وعن منهج أهل السنة والجماعة. ثم باب لا يستغفر لأبي المشرك، ثم يقول باب بر الوالد المشرك. يعني البر والإحسان وفضيلة بر الوالدين لا يجوز أن نستغفر للوالد أو الوالدة إذا كان أحدهما مشركا. ثم يبوب بعد هذا، لا يعني عدم الاستغفار أنك لا تبر ولا تحسن. خشي البخاري أن يفهم من عدم الاستغفار أن يؤذي والديه، فبوب بالتبويب التالي وهو باب بر الوالد المشرك. فنبقى مع باب لا يستغفر لأبيه المشرك. الاستغفار استفعال بمعنى الطلب، والطلب هنا بمعنى طلب المغفرة، لأنه استغفار. استنصار طلب النصرة، استذكار طلب المذاكرة، استنصار طلب النفرة، استئثار طلب الأثرة. يعني الألف هذه يعني هي ألف الوصف، همزة وصف وليست قطعا، والسين والتاء بمعنى الطلب. وطلب المغفرة لا يستغفر لأبيه المشرك، أي لا تطلب له المغفرة، أي لا تدعو الله عز وجل له بالمغفرة. ومن أسماء الله عز وجل الغفور، الغفور الذي يغفر لعباده الذنوب ويمحو عنهم السيئات، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. غافر الذنب أي الذي يمحو الذنوب سبحانه وتعالى، بل ويبدلها حسنات لمن تاب وأناب وأحسن. فلا يجوز أن نطلب المغفرة من الله عز وجل للوالد المشرك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. الأب هنا خرج مخرج الغالب، الأب خرج مخرج الغالب، وإلا فالأم أيضا لو كانت الأم مشركة كأن يكون يعني أن يتزوج رجل مسلم بامرأة نصرانية أو بامرأة يهودية فتلد ولدا أو بنتا مسلما، فلا يجوز للولد أن يستغفر لأمه لأنها كافرة. فخرج الأب هنا مخرج الغالب، وإلا فالأم أيضا. ومن باب أولى من دون الوالدين، يعني الأقارب الأصهار أي أحد لا يجوز أن يستغفر ولا أن يطلب المغفرة ولا أن تطلب الرحمة لأحد من المشركين. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي رحمه الله تعالى، المشهور بابن راهويه، الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب. ولد سنة 61 و100، وهو عربي صليبة رحمة الله تعالى عليه، وكان يقول الحاكم: أصحاب إسحاق عندنا على ثلاث طبقات، تلاميذه فالأولى محمد بن يحيى الذهلي وإبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن عبد الوهاب العبدي وأحمد بن يوسف السلمي وإسحاق بن إبراهيم العفصي وعلي بن الحسن الدربجردي وحامد ابن أبي حامد المقرئ وخشنان ابن الصديق وعبد الله بن محمد الفراء ويحيى بن الذهلي. الطبقة الثانية مسلم بن الحجاج وسرد جماعة. الطبقة الثالثة خاتمتهم أبو العباس السراج. وقال أبو بكر المروذي حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الخفاف قال قال إسحاق بن راهوية إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. يعني إجماع العلماء أن الله على عرشه استوى كما يعني ورد النص الصريح الرحمن على العرش استوى. وقال نعيم بن حماد إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهوية فاتهمه في دينه لأنه إمام السنة، فمن طعن في إسحاق يكون معاديا للسنة وأهلها. وقال أحمد بن حفص السعدي شيخ بن عدي سمعت أحمد بن حنبل يقول لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. انظر للفقه العظيم من هذا الإمام الكريم أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، إذ يقول إن أفقه أهل خراسان إسحاق مع أنه قد يختلف معنا في بعض الأمور رحمة الله تعالى عليه. الدارمي يقول ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه، ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه، صدق مع الله عز وجل. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة لو والله لو كان إسحاق في التابعين لأقر له بحفظه وعلمه وفقه. وعليكم السلام وبركاته. والإمام أحمد يقول لا أعرف الإسحاق في الدنيا نظيرا. وسعيد بن أبي ذؤيب يقول ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق. يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري يقول قالت لي امرأتي كيف تقدم إسحاق بين يديك وأنت أكبر منه، يعني كيف تقدم وتمشي خلفه. قلت إسحاق أكثر مني علم أكثر علما مني وأنا أسن منه، يعني أنا أكبر سنا صحيح لكن هو أعلم، فكان يقدم العلم خلافا لأهل عصرنا كل يريد أن يكون هو الزعيم وهو المقدم وهو الرئيس في كل شيء ولو كان ما كان، فالله المستعان. وقال أحمد بن حنبل إسحاق لم تلق مثله، يعني لم ترى مثل هذا الرجل. وقال داود بن الحسين البيهقي سمعت إسحاق الحنظلية يقول دخلت على عبد الله بن طاهر الأمير وفي قمي تمر آكله، يعني معه قليل من التمر، فنظر إلي وقال يا أبا يعقوب إن لم يكن تركك للرياء من الرياء فما في الدنيا أقل رياء منك. عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 38 وكان يقدم الإمام أحمد على نفسه جدا. أما النقطة التي أردنا أن نختم بها فهو ما ذكره أبو حاتم ابن حبان البستي في مقدمة كتابه الضعفاء المجروحين، يعني قال أخبرنا محمد بن عمر ابن محمد الهمذاني قال حدثنا أبو يحيى المستملي قال حدثنا أبو جعفر الجوزجاني قال حدثني أبو عبد الله البصري قال أتيت إسحاق بن راهوية فسألته شيئا، يعني يطلب منه مالا أو شيئا يعني، فقال صنع الله لك. قلت لم أسألك صنع الله إنما سألتك صدقة. فقال لطف الله لك. قلت لم أسألك لطف الله إنما سألتك صدقة. فغضب وقال الصدقة لا تحل لك. قلت ولما؟ قال لأن جريرا حدثنا. انظر حتى في من يسألون كانت الأسانيد، حدثنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى لذي مرة سوي يعني ذي قوة يعني لا لغني ولا لقوي يذهب يشتغل. فقلت أبو عبد الله البصري يقول قلت ترفق يرحمك الله فمعي حديث في كراهية العمل إن النبي يكره العمل. قال إسحاق وما هو وما هو تعجب. قلت حدثني أبو عبد الله الصادق الناطق عن أفشين أمير من قائد من القواد العسكر عن إيتاخ عن سيماء الصغير عن عجيف بن عنبسة عن زغلمج ابن أمير المؤمنين أنه قال العمل شؤم وتركه خير تقعد تمنى خير من أن تعمل تعنى. فضحك إسحاق وذهب غضبه وقال زدنا. فقلت وحدثنا الصادق الناطق بإسناد عن عجيف قال قعد زغلمج في جلسي فقال أخبروني بأعقل الناس فأخبر كل واحد بما عنده فقال لم تصيب بل أعقل الناس الذي لا يعمل لأن من العمل يجيء التعب ومن التعب يجيء المرض ومن المرض يجيء الموت ومن عمل فقد أعان على نفسه والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم تحريف للآية. فقال زدنا من حديثك. فقال وحدثني أبو عبد الله الصادق الناطق بإسناده عن زغلمج قال من أطعم أخاه شواء يعني أطعمه لحما مشويا غفر الله عليكم الصحة والبركات غفر الله له عدد النوى ومن أطعم أخاه هريسة غفر له مثل الكنيسة ومن أطعم أخاه جنبا يعني جنب شاي يعني غفر الله له كل ذنب. فضحك إسحاق وأمر له بدرهمين ورغيفين أوردها ابن حبان ولم يضعفها رحمة الله تعالى عليه وطيب سراه. توفي سنة 38 و200 وله في الأدب المفرد 13 رواية روى عنه البخاري في الأدب المفرد في 13 موضعا. قال أخبرنا علي بن الحسين إسحاق بن راهوية إمام كبير جدا كان يعني يعادل بالإمام أحمد في العلم والورع والتقوى والدين وهو الذي يعني أدخل التاريخ الكبير فرحا بتلميذه أبي عبد الله البخاري على عبد الله بن طاهر ألا أيها الأمير ألا أريك سحرا. ودخوله على ابن طاهر كان دخول الناصح الأمين وليس الذي يأكل من أموالهم ومن دنياهم ببيع دينه والعياذ بالله. قال أخبرنا والغالب في إسحاق أنه يقول أخبرنا أقول الغالب أخبرنا علي بن الحسين علي بن حسين ابن واقد المروذي صدوق يهم روى له البخاري في الأدب ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن الأربعة توفي 111 و200. قال حدثني أبي حدثني أبي أحدثه وحده وكما قلت وأقول وأكرر هذا منهج سلفي في تربية الأولاد أن الوالد يأخذ ولده ليتعلم والموفق من وفقه الله عز وجل. أما أبوه فحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي المروزي ثقة له أوهام توفي 59 و100 روى له البخاري تعليقا وفي الأدب ومسلم والأربعة. ما درجة من قيل فيه ثقة له أوهام؟ نعم محمد إيه؟ صحيح إلا فيما وهم فيه حديثه صحيح إلا فيما وهم فيه احفظوا هذا اكتبوها فائدة ثقة له أوهام أي أن حديثه صحيح إلا فيما وهم فيه. عن يزيد النحوي يزيد بن أبي سعيد أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي قتل ظلما 31 و100 روى له البخاري في الأدب وأصحاب السنن ثقة عابد من العباد الثقات. عن عكري قتل ظلما 31 و100 قبل سقوط الدولة الأموية بأشهر أو بسنة. عن عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله البربري مولى عبد الله بن العباس، ولم يثبت أن ابن عمر كذبه، بل هو من أئمة التفسير ومن الثقات، روى له الجماعة. توفي سنة 700 عن ابن عباس عبد الله بن العباس أبي العباس الحبر البحر، مات رضي الله عنه سنة 68 بالطائف، في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إن هذه الآية نسخت، يعني والحديث إسناده حسن، وهنا يقول أخرجه الطبري والسيوطي في الدر المنصور، السيوطي لا يخرج إنما يذكر تخريجه، يعني في نقد ابن عباس رضي الله عنهما أن آية إما يبلغن عندك الكبر نسخت بقول عز وجل، نسخت في ماذا؟ في الاستغفار، وليس في البر والإحسان. يعني نسخت في الاستغفار والدعاء لهما، ولم تنسخ في البر والإحسان. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتبويب البخاري هنا رحمة الله تعالى عليه أن الوالد أو الوالدة أو أن أحدا من الأقارب أو الأصهار إن مات كافرا مشركا فلا يجوز أن يستغفر له، لأن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعى للاستغفار له فنهي عن ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بمعنى أن يموت كافرا مشركا فلا يجوز الاستغفار للأب ولا للأم ولا لأحد إذا مات على الكفر أو مات على الشرك. وهذا لا ينافي البر والإحسان، فالبر والإحسان شيء، والدعاء لهما والاستغفار لهما لا يجوز إلا إذا مات على الإسلام. النسخ عند السابقين عند السلف يطلق على التخصيص وعلى الإزالة. وأنا قلت هنا إن الإحسان شيء والاستغفار شيء آخر، فإن حملناها على لفظ النسخ فنسخ الدعاء والاستغفار، أو يخصص من عموم الآية الأولى الدعاء والاستغفار ويأتي النسخ بمعنى التخصيص، لأن النسخ يأتي بمعنيين: بمعنى النقل والإزالة، هذا في اللغة، وفي اصطلاح الأصوليين رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر بدليل. فعندنا آية وعندنا آية أخرى. طيب، عندنا آية إما يبلغن عندك الكبر، نزلت آية براءة لتخصيصها في الدعاء والاستغفار، فلا يجوز الدعاء والاستغفار. ولذلك عقب رضي الله عنه أرضاه بماذا؟ حتى لا يفهم طالب العلم أنه طالما إن الوالد مشرك إذن يضربه ويسبه ويشتمه، فقال: باب بر الوالد المشرك. يعني مع كونه لا يستغفر له إلا أنه لا يجوز أن يؤذيه ولا يجوز أن يعقه، بل يجب عليه أن يبر به وأن يحسن إليه. طيب، نقف عند باب بر الوالد المشرك. كان بودنا لو انتهينا من هذا، لكن يعني هذا إرادة الله. تفضل. لا، إذا يعني إذا الاستغفار هنا لا يجوز، إنما أن يدعى له بالهداية. إيه يعني أن يدعى له أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالإسلام وأن يمن عليه بالهداية وأن يوفقه لطاعته، هذا لا حرج فيه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على هداية أبي طالب، لكن إذا مات على الكفر قضي الأمر، لكن لا يستغفر له. ففرق بين الاستغفار وبين الدعاء. يعني أنت طيب، حاضر. أي نعم، الإحسان مثلا أن تطعمه، أن تسقيه، أن تكسوه، أن تنفق عليه، أن تعطيه، أن تتعامل معه بأدب، برحمة، بإحسان. لكن أن تدعو له، أن تستغفر له، لا، أن تدعو له بالهداية فلا حرج. لكن من رحمة الله أن الله عز وجل من علينا بآباء وأمهات مسلمين من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن إشكالية في من ابتلي مثلا بأم نصرانية أو بأم يهودية أو بأم مجوسية أو هندوسية مثلا كالهند. طيب، ولذا يختار هنا حسن اختيار الوالد لأولاده. حسن الاختيار أمر مهم جدا، إن المسلم يختار لأولاده، ما يكتفي بالاختيار لشهوته. مثلا ما يذهب بعض الناس لبلاد أوروبا فيعجب بامرأة في شكلها وجمالها، ما الجمال يزول والشكل كل موجود سواء في أوروبا أو في العرب، وقد تكون العربية أجمل وأحنى وأطهر وأشرف. لكن بعض الناس، يعني الناس الله لنا ولهم الهداية، قد يعجب مثلا بألمانية من أجل تأتيه يعني بجنسية أو تأتيه بسفر، ثم يسافر ويرزق بولد، ماذا يفعل في هذا الولد لو أخذه ولم تأخذه هي منه. فتحدث مشاكل كثيرة للأولاد بعد ذلك، فينبغي على الوالد أن ينظر لأولاده بعد ذلك وأن يحسن إليهم وأن يضر بهم، من أجل أيضا أن يضر به وأن يحسن إليه. فحسن اختيار الزوجة أمر مهم. نعم. يعني لا داعي للألفاظ الشديدة، لا داعي للألفاظ الشديدة. هو يعني أي معصية لله هي عبادة لغير الله، لا داعي للألفاظ الشديدة. ولكن نكتفي، يعني نقول، ننصح الشباب وننصح إخواننا أن يحسنوا لاختيار لأولادهم. يعني مثلا عندك امرأة متدينة وفاضلة، وعندك أجمل منها وليست متدينة مثلا، فالإحسان للأولاد في ماذا؟ في أن تختار الدينة الخيرة، أنت يعني، وجمالها هو جمال الدين. والمرأة تتغير، فرب امرأة تكون أقل جمالا ومع الطاعة والإحسان ومع حسن العشرة من الرجل ومع الحياة الطيبة الكريمة التي ملؤها الطاعة قد تزداد جمالا بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة. ورب امرأة تكون يعني أكثر جمالا في شبابها، ومع وقد يزول الجمال سواء بسبب مثلا المعيشة أو بسبب قلة الطاعة أو بسبب أي سبب. فالأمر يختلف من امرأة إلى أخرى، ليس لها قاعدة. إن يعني مثل ماذا؟ مثل همام بن يحيى، قالوا تمتن بآخرة. يعني لماذا؟ لأنه في آخر عمره أصيب بمرض، فكان دائما يراجع كتاب، فحديثه في الآخر أفضل من حديثه في الأول، مع أن العكس هو القائم. فكذلك النساء، بعض النساء قد تزداد جمالا كلما تقدم بها العمر، وبعض النساء قد تزداد يعني ضعف جمال أو تزداد قبحا كلما ازداد بها العمر. هذه ليست قاعدة، أن الجميلة في شبابها تكون جميلة في بعد 40 بعد 50 ليس شرط، قد تزداد جمالا. والعبرة بالطاعة، والعبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فليختر الرجل لأولاده، يختر لأولاده، ولا ينبغي. وهنا يعني ننصح شبابنا الذين يسافرون إلى بلاد أوروبا ألا يحرصوا على الزواج من الكافرات، خاصة إذا كان لا يعرف عفتها وطهارتها ونقائها. فرب كافرة يعني يتزوج بها وهي تفطر عندما تكون تقضي حاجتها، تشرب دخانا أو تفطر ولا تصوم رمضان، قد يعني ما عاشت إلا على الفحش وارتكاب الفواحش والمنكرات، فما ترضى به كرجل واحد، وتذهب إلى غيره. فلا يعني ليس بعد السلامة شيء. وبلاد المسلمين الحمد لله تمتلئ بالخيرات والفضلات، فهن أفضل وأكرم، إلا إذا كانت الأعجمية دينة طاهرة، فلسنا ممن يحرم ما أحل الله عز وجل. لكن طالما أنها مسلمة،